طب بحر مسا يا بعض لسانه ما يلزمناش واحد من اللي خانه اي حد معنا عارف تمامه كل اللي راح قادرين نجيب مكانه دخلنا البحر غرقنا والسفينة بنعد فوق الموج يعلى علينا بنعلب ناس في الاخر وتينا مش فارقة معنا مين جاي علينا على اي حد احنا كعبنا عالي ولا بص العويس عيننا غالي بالحب عشنا وسط العالي نسير الحلوة هي اللي دايما لي طب بكرة كله يندم انه سابنا واللي خسرنا ده مرار غيابنا كنا جدعان معاك ودعبنا فتحنا الباب وبره من حياتنا في اي مكان احنا بنصلي بيتنا احنا بالخير دايما تيجي سيرتنا بالجدعان علينا واخدنا صيتنا وفهمنا الدرس الدنيا علمتنا مع السلامة للي عايز يمشي والمركب اللي تودي ما ترجعش مادام جدع انت معاكو ما بتنفعش في داهية اي حد ما يقدرش وعادي وعادي وعادي كل اللي راح عادي كل اللي ضاع عادي كل اللي جاي عادي قلبي اتقسم نصين من الوجع شلت الهموم بالكيل عشان جدع ما لقيتش حد امين شفت البدع والحظ بقى مقلوب في الوداع انا من المقدر نصيبنا في بيتنا في الحياة صغرنا طبع الرجولة فينا رب العباد لوحده اللي مراضينا ما حدش ليه علينا احنا اللي لينا الله يعوض عليك يا اللي تعادينا هتلف وتلف وبرضو ترجعولي مبقاش ينفع من تاني توصلولي خلاص اتعودت ان اعيش بطولي صايم تربيتي ما بعدش اصولي مش هكي في يوم على اللي راح وسابني مش هكي واللي خسرنا يندم انه بعدني هبطل ارض الناس وعيش لنفسي وربنا يبعد كلنا تلعني صحاب خاينين معانا بألف وش وش عالسن ما باعوا العشرة عشان القرش زرع ناقص انت راح ناقصة دغش عملنا كتير وفي الاخر منفعش عملنا كتير وفي الاخر منفعش شفت العذاب Bad.